الفرق بين الحق والباطل، الحق منسوب إلى الحق تبارك وتعالى، والله جل وعلا يقول فماذا بعد الحق إلا الضلال. فالحق هو ما لا يحتمل الشك ولا يدخله الريبة من المعتقدات، من المعتقدات التي هي حق على حقيقتها. فيقال الشيء الفلاني حق، أي أنه حقيقة في ذاته لا يدخله شك في القطع بصحته والجزم بذلك. أما الباطل فهو ضد الحق، وهو ما لا أصل يعتمد عليه، يعني ليس له أصل يعتمد عليه أو ينطلق منه. والعلماء يستعملون كلمة الحق والباطل في المعتقدات أكثر من العمليات، يعني الأحكام العملية يقولون صواب وخطأ، أما في المسائل العقدية فيقولون حق وباطل. والله تبارك وتعالى بيّن أنه ما خلق السماوات والأرض إلا بالحق، ونفى أن يكون قد خلق السماوات والأرض باطلا، ولكن لحكمة يعلمها الله جل وعلا وقد بيّنها، وهي لتجزى كل نفس بما كسبت. فهنا أقول بأن الحق ما كان منسوبا إلى الله جل وعلا أو مستمدا من مشكات الشرع من الكتاب والسنة، وما خالف الكتاب والسنة فهو الباطل الذي لا يجوز أن يتبع أو يلتفت إليه، وكما ذكرت قول الله عز وجل فماذا بعد الحق إلا الضلال. والله أعلم.